هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم تمام عبد المطلب. مستمعي الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرافعي. قال النابغة: ولكن قد فسد قول الشاعر ما لذة العيش إلا للمجانين، فما بقيت مع الجنون لذة. قلت: إن الشاعر لا يريد المجانين الذين هم مجانين بالمرض، وإنما يريد العشاق المجانين بالجمال. وجنون العاشق في هذا الباب كعيوب العظماء من أهل الفن، وهي عيوب تدافع عن نفسها بحسنات العظمة، فليست كغيرها من العيوب. قال: فيجب أن أصنع بيتا آخر يفسر ذلك الشعر ليستقيم لي التمثيل به. ثم فكر وهمهم، ثم كتب في ورقة، ثم طواها وقال: اصنع أنت أول، وسأأتمن سين عين على شعري، ودفع إليه الورقة. فنظرت وقلت: يجب أن يكون الشعر هكذا. قالوا: جننت بمن تهوى. فقلت لهم: ما لذة العيش إلا للمجانين. العقل إن حكم العشاق أثقل من فقر تحكم في رزق المساكين. ونشر سين عين الورقة فإذا فيها: قالوا جننت بمن تهوى. فقلت لهم: ما لذة العيش إلا للمجانين. إن العيوب عن المجنون دافعة بأنه نابغ في قرن عشرين. وضحكنا جميعا. فقال النابغة: أبعدك الله يا سين عين، إن من ائتمن المجنون على سر وقال له اكتمه فكأنما قال له انشر. ثم قال: وددت والله أن يكون سين عين هذا نابغة، ولكني سأجعله نابغة، فقد صار له علي حق الصديق، وهو حق لا أضيعه ولا أخل به. فإذا احتجت يا سين عين إلى خطاب رنان تلقيه في حفل عظيم، أو قصيدة تمدح بها وزير المعارف، فالجأ إلي فإني ملجأ لك. ومتى انتحلت شعري كنت عند الناس المتنبي أو البحتري أو ابن الرومي، فإن هؤلاء القدامى لم ينفعهم إلا أنني لم أكن فيهم، ولما لم أكن فيهم أعجب الناس إذ أنني لم أكن فيهم. قلنا: فما حكمك عليهم في الأدب؟ قال: إذا حكمت عليهم فقد جعلت نفسي بينهم، فمن الطبيعي ألا يعجبني منهم أحد. إن نابغة القرن العشرين لا يقول لمعنى هذا أحسن، فإنه هو فوق الأحسن، ولا يقول عن نابغة هذا أشهر، فإنه هو فوق الأشهر. قلت: كأن الدنيا تحت قدميك وأنت فيها الزاهد العظيم الذي لا يقول في حسن هذا أحسن لأنه فوق الشهرة، ولا في نعيم هذا أطيب لأنه فوق الطبع، ولا في مال هذا أكثر لأنه فوق الحرص. وأحسبك لو كنت ترعى غنما لكنت الحقيقة في عصرنا بقول تلك الراعية الزاهدة: أصلحت من شأني بيني وبينه، فأصلح بين الذئب والغنم. قال: وكيف ذلك؟ قلت: حكي عن بعض الصالحين أنه فكر ذات ليلة فقال في نفسه: يا رب، من زوجتي في الجنة؟ فأري في منامه 3 ليال أنها جارية سوداء في أرض كذا، فجاء تلك الأرض فسأل عن الجارية، فقال له رجل: ما هذا، تسأل عن جارية سوداء مجنونة؟ كانت لي فأعتقتها. قال: وماذا رأيتم من جنونها؟ قال: كانت تصوم النهار فإذا أعطيناها فطورها فصدقت به، وكانت لا تهدأ الليل ولا تنام فضجرنا منها. قال: فأين هي؟ قال: ترعى غنما للقوم في الصحراء. فذهب إلى الصحراء فإذا هي قائمة في صلاتها، ونظر إلى الغنم فإذا ذئب يدلها على المرعى وذئب يسوقها، فلما فرغت من صلاتها سلم عليها فأنبأته أنه زوجها في الجنة، وأنبأها أنه بشر بها. ثم سألها: ما هذه الذئاب مع الأغنام؟ قالت: نعم، أصلحت شأني بيني وبينه، فأصلح بين الذئب والغنم. قال النابغة: هذا كذب لأنه عجيب، وهو عجيب لأنه كذب. قلت: وأي عجب في هذا؟ إن الذئب والشاة والأسد والغزال والثعبان والعصفور وكل آكل ومأكول من الأحياء لو هي دخلت في دائرة الصلاة الحقيقية لانتظمت كلها صفا واحدا يركع ويسجد، فهذه الجارية نشرت روح الصلاة والتقوى على كل ما حولها من قلبها الطاهر المطمئن بالإيمان، فوقع الذئب منها في دائرة مغناطيسية فسلب وحشيته ورجع مسخرا لفكرة الصلاح والخير، استجانست فيه الحياة بما حولها، وانسجم النوع والنوع في حركة متجاوبة انسجام الرجل المغناطيسي وهو ومن ينومه في إرادة واحدة وفكرة واحدة. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم همام عبد المطلب. مع تحيات طارق عبد الله.